وكما بين ضروب والعقارب أسود فالخ وأسود فالخ، والأسود ربما جاع في جونة الحواء فأكل الأسعى، وربما عضته الأسعى فقتلته. علاقة الرائحة بالطعم، وريح العقارب إذا شويت مثل ريح الجراد، وما زلت أظن أن الطعم أبدا يتبع الرائحة حتى حقق ذلك عندي بعض من يأكلها مشوية ولية أنه ليس بينها وبين جراد الأعرابي السمين فرق، ورؤية الخرق الذي في إبرة العقرب، وزعم لي بختي شيوع بن جبريل أنه عاين الخرق الذي في إبرة العقرب، وإن كان صادقا كما قال فما في الأرض أحد مطرا منه، وإنه لبعيد وما هو بمستنكر من أعاجيب العقرب. وفي العقارب أعجوبة أخرى، لأنه يقال إنها مائية الطباع، وإنها من ذوات الذرو والإمثال وكثرة الولد، كما يعتري ذلك السمك والضب والخنزيرة في كثرة الخناميص. موت العقرب بعد الولادة، قال ومع ذلك إن حتفها في أولادها، وإن أولادها إذا بلغنا وحان وقت الولادة أكل جلد بطنها من داخل حتى إذا خرجنا منه وماتت الأم. وقد يطأ الإنسان على العقرب وهي ميتة فترد إبرسها في رجله فيلقى الجهد الجاهد، وربما أضربت وربما قتلت. قال وفي أشعار اللغز قيل في أكل أولاد العقرب ببطن الأم، وأن عطبها في أولادها، وحاملة لا يكمل الدهر حملها تموت ويبقى حملها حين تعطب. وليس هذا شيئا، خبرني من أثق بعقله وأذكر إلى خبره أنه أرى العقرب عيانا وأولادها يخرجن من فيها، وذكر عددا كثيرا، وأنها صغار ضيض على ظهورها، نقط سود، وأنها تحمل أولادها على ظهرها، وأنه عاين ذلك مرة أخرى. فقلت إن كانت العقرب تلد من فيها فأخلق بها أن يكون تلاقحها من حيث تلد أولادها. العقارب القاتلة، والعقارب القاتلة تكون في موضعين بشهر زور وقرى الأهواز، إلا أن القواتل التي بالأهواز جرارات. ولم نذكر عقارب نصيبين لأن أصلها فيما لا يشكون فيه من شهر زور، حين حوصر أهلها ورموا بالمجاليق وبكيزان محشوة من عقارب شهر زور حتى تيالدت هناك، فأعطى القوم بأيديهم لغز في العقرب، ومن اللغز فيها في غير هذا الجنس. وما بكرة مدبورة مقمطرة مسرة كبر أن تنال فتمرضى، لأشوث منها حين جاءت مدلة لتقتل نفسا أو تصيب فتمرضى. فلما دنا نادى أواب بدعم غيرها ديرا إذا نال الغريفة أو قضى. استخراج العقارب بالجراد والكراس. قال والعقارب تستخرج من بيوتها بالجراد، تشد الجرادة في طرف عود ثم تدخل الجحرة، فإذا عاينتها تعلقت بها، فإذا أخرج العود خرجت العقرب وهي متعلقة بالجرادة. فأما إبراهيم بن هادي فأخبرني أنه كان يدخل في جحرها خوطة كراس فلا يبقى منها عقرب إلا تبعته. ألسنة الحيات والأفاعي، وألسنة الحيات كلها سود، وألسنة الأفاعي حمر إلا أنها مشقوقة. جرارات الأهواز، وسنذكر عقارب الشتاء وعقارب الحيران وكل شيء من هذا الباب، ولكن نبدأ بذكر جرارات الأهواز. ذكروا أن أقتلها عقارب عسكر مكرم، وأنها متى ضربت رجلا فظن أن تلك العضة عضة نملة أو وخزة شوكة، فنال من اللحم تباعط ما به، وربما ماتت مع الرجل في إزاره فلم تضربه. وهي لا تدب على كل شيء له غفر، ولا تدب على المسوح، وما أكثر ما تأوي في أصول الآزر الذي قد أخرج من الأساسين وردد في الأنامير. وكان أهل العسكر يرون أن من أصلح لا يعالج به موضع النفع في أن يحجب كان